صحيح يا اخوان قد شكى الي غير واحد من الاخوه ويقول كتابك هذا لا يصلح الا للمتخصصين كذلك العلل لابن ابي حاتم لا تصلح الا للمتخصصين وقد طلب مني ان ادرس في هذا ابيت وقلت اخشى ان يكون الحديث صحيحا من طريق اخرى فماذا فالعامة او طلبة العلم المبتدئين لو ذكر لهم الحكم على الحديث كان احسن يعني الحكم على الحديث من طرق اخرى الاول يا اخوان الحديث صح ها الحديث الاول قد صح من طريق اخرى الحديث الحديث ابي طيبه حديث ابي طيبه قصه ابي طيبه هو صحيح بسم الله الرحمن الرحيم قال الامام احمد رحمه الله حدثنا يحيى بن محمد نعم ابن محمد من يا اخوان هم مشايخ البخاري ها قبل حديث كيف قبل حديث قال الامام احمد رحمه الله تعالى حدثنا عفان قال حدثنا ابو عوان قال حدثنا ابو بشر عن سليمان بن غيث عن جابر بن عبد الله قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يوم الحديبيه 70 بدنه البدنه عن 7 سليمان بن غيث يا اخي لم يكن من ابي بشر يا اخي عبد الحميد ابو بشر لم يسمع ابو بشر لم يسمع من سليمان بن غيث نعم وحديث الذابحه لم نسجله فليراجع في الكتاب هذا الحديث إذا نظرت في سنده وجدته من رجال الصحيح إلا سليمان بن غيث وقد وثقه أبو زرعة والنسائي كما في تهذيب التهذيب ولكن هذا بشر لم يسمع من سليمان بن غيث بل قال ابن حبان لم يره كما في تهذيب التهذيب نعم قضينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحديبية ماذا؟ نحرنا نعم 70 بدنا عن كل بدنا عن 7 طيب كل بدنا الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن محمد عن نابت هكذا يا اخواننا نعم الشيطان نعم الشيطان انا ابي بيش قال جعفر بن ابي وحشية عن سليمان بن قيس عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم المدينة يتركها اهلها وهي مرطبة. قال فمن يأكلها يا رسول الله؟ قال اتباع والعائد عائد نوع من الطير. قال أبو عوانة فحسبت أن أبو بشر بعد كان في كتاب سليمان بن غيث. هذا الحديث إذا نظرت لرجاله وجدتهم رجال الصحيح إلا سليمان بن غيث ويشكرين وقد يستقعوا أبو زرعة ونسائك وكاتب التهذيب. ولكن في كاتب التهذيب قال البخاري قال إنه مات بحياة جابر ولم يسمع منه قتادة ولا أبو بشر ولا نعرف لأحد منهم سمعا إلا أن يكون عمرو بن دينار إلا أن يكون عمرو بن دينار سمع منه إلا أن يكون عمرو بن دينار سمع منه في حياة جابر. وفي كتاب التهذيب أيضا أن ابن حبان قال لم يره أبو بشر. إلى هنا يا أخوان قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يحيى بن حماد ماذا حدثنا قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سليمان بن قيس عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بايعنا نبي الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يوم الحديبيه على ان لا ناكر. الحديث اتفق عليه من حديث جابر. هذا الحديث اذا نظرت لرجاله وجدته رجال الصحيح عند سليمان بن قيس وهو الاشكري ولد اتقوا ابو زرعه النسائي كما يتالي بالتاريخ. ولكن في تاريخ التهذيب قال البخاري وقال انه مات لحياه جابر بن عبد الله ولم يسمع منه قتاده ولا ابو بكر ولا نبي لاحد سمعا الا ان يكون عمرو بن دينار سمع منه لحياه جابر. وفي تاريخ التهذيب ايضا ان ابن حبان قال لم يرى لم يره أبو بكر. إلى هنا يا أخوان قال الإمام أبو بكر الهاجري رحمه الله تعالى بالشريعة حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد ابن عبد العزيز البغوي ولا حدثنا داود بن رشيد ولا حدثنا يحيى بن زكريا عن موسى بن عقبة عن ابي الزبير وعن جابر بن محمد عن ابيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأبي بكر رضي الله عنه رضي الله عنه يا أبا بكر إن الله عز وجل لو لم يشأني أعطى لما خلق لي. وهذه جزء بدين بهذا السند بدي لقب امراه مؤلفه لها جزء صغير مثل جزء الحسن بن عرفه. الجزء ذلك باسانيده اي نعم. الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدت انبقاء هذا بناء على أن يحيى بن زكريا هو ابن أبي زائدة. ف

كان متفق عليه عند تفسير الفايع المسلم ومثل على هذا المثير. ها؟ فقد رجع به أنه متفق عليه. نعم. فقال إلى يهديه أنه متفق عليه. يعني من بدل الغلط. لا صحيح من بدل الغلط. الحديث أخرجه الترمذي وقال حديث جابر حديث غريب. هكذا قال الترمذي رحمه الله. وأما رجاله فرجال الصحيح. أما علي بن محمد فهو الطنافسي وليس من رجال الصحيح، ولكنه رواه مقرون. فظاهر السند أن الحديث صحيح، ولكن إليك ما ذكره ابن أبي حاتم في العلل بعد سؤاله أباه وذكر الحديث، فقال أبوه قال ابن عيينة قال إبراهيم بن عقبة إنما حديث ابن المنكدر عن كريب عن ابن عباس. هذا الحديث يعني فالحديث معروف من حديث ابن عباس منكر من حديث جابر. انتهى. وقد عرف انه معروف من حديث ابن عباس في الصحيح وانه من حديث جابر موعظ. يعني هذا من عندك؟ ها؟ هذا كلام يعني هذا من عندك ماذا يعني؟ ايه نعم. قال ابن عيينة قال ابراهيم بن عقبة انما حديث ابن المنكدر عن قريب عن ابن عباس. هذا الحديث انتهى. يعني هذا الحديث معروف بهذا الطريق. يعني فالحديث معروف من حديث ابن عباس منكر من حديث جابر. او سات او معل. والحمد لله. عبد الله بن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار من دار قال حدثنا ابو عاصم نعم صحاب بن مخلد عن ابن جريج عبد الملك عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا يقطع الخايل يعني ليس بفارس بس خان وضعت عنده أمانة وخانها وما جاء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قطع يد امرأة كانت تستعير المتاع ثم تجحده وهذا يعتبر خيانة فلعله صفة لها أنها موصوفة بهذه الصفة. وأما القطع فعلى السارقة ولا المنتهب الذي يأخذ الناس يعني ينتهب وهكذا جهرا أمام الناس يأخذ الحاجة أو يقطعها يقطع الطرق ويأخذ لا طيب ولا المختلف كذلك أيضا الذي يختلف لكن بقي ماذا أن هذا إلى إمام المسلمين إن رأى قتلهم قتلهم فإن رأى سجنهم سجنهم أما أخذ الغرامة المالية فلا إلا أن يؤخذ منهم ما أخذوه أخذ الغرامة المالية مضيق أظنك نعسان يا عبد الله أخطأ مني ها ها أخطأ ظنك سأسأله من صحابي الحديث الذي قرأناه الآن نعم آه. ها جابر بن عبد الله الراوي له عام الراوي له عام لجريج لا بس أخطأ ظني

قال شعبة لو جاء عبد الملك بآخر مثله لرميت بحديثه أي بآخر حديث مثل هذا الحديث. وقال عبد الله بن أحمد بن أبي بن حنبل وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه هذا حديث منكر وعبد الملك ثقة انتهى. يعني تعرف من هذا أن هذا الحديث منكر يعتبر ماذا معلى. هذا نفع عن جابر. اي نعم نعم اتفق عن هذا لا اظن ما في وان كان غائبا ما هي لا اذا قلنا باسم ثلاثه الشفعه في كل شيء الا طيب في كل شيء الشفعه في ماذا فإذا وضعت الحدود وطلبت الطرق فلا شفعة. نعم أنا الذي قال نعم ها؟ قلت تكلم في شفعة قال نعم قال شفعة من الذي قال نعم هذا يحيى بن معين. ها؟ لا بأس. قال الإمام أبو عبد الله بن ماجة رحمه الله حدثنا عثمان بن عبد الشيبة قال حدثنا هشيم قرانه. قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب وهو ابن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه وهو محمد بن علي بن الحسين الملقب بالباقر عن جابر بن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى باليمين مع الشاهد. هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدته على شرط مسلم ولكن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بعد أن ذكره من طريق عبد الوهاب به قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد قال وقضى به علي فيكم فيها علي فيكم وهذا صح. وأكد رواه سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرسلا انتهى المراد من الترمذي. وقال ابن أبي حاتم للعلاوي عن إنه سأل أباه جاء أبا زرع عن هذا الحديث فقال أخطأ عبد الوهاب في هذا الحديث إنما هو عن جعفر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرسل. وبعد هذا ابن أبي حاتم هو إمام في العلل يا أخوان أم لا؟ وأبوه وأبو زرع إمامان فماذا يعني فهم يعلون الحديث ماذا المتصل بالحديث المرسل دليل على انه ما يقال الانقطاع ليس من باب العلل الارسال ليس من باب العلل فعلى من يقول هذا ان يعيد النظر وان ينظر فيه كتب العلل أيجد هذا أم لا؟ والله المستعان. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا علي بن عياش طيب يا إخواننا